بزوار ابو علي، هلا بزوار ابو السجاد. اسمع مني خادم واخدمك، اسمع اسمع. صبح عندي يقينا ما يتراوالي، ملك عد الله كل من يخدم الوالي، وانا خدمة حسين الصبغ تحلالي. يا ابو السجاد غالي وداعتك غالي، يا نور عيوني لا لا قطعاني، ما مل من خدمة زوارك، ما مل من خدمة زوارك، القدس الجنة ويا انصارك، ما مل من خدمة زوارك، ما مل من خدمة زوارك، ما مل من خدمة زوارك، القدس الجنة ويا انصارك، ما مل من خدمة زوارك. خادم اسمع اسمع اسمع، هلا بزوار صبط المصطفى المختار، فرشت رموش الكم ولفصوص الدار، عاهدت الحسين الخدمة الزوار، أزيد بخدمتي كل ما سنة دار، تدرج معناها عاشق وهواها، روح وما ملكت قدامك، روح وما ملكت قدامك، وتشم بخادم خدامك، اسمع. موكب انصب الكم وانطر بابه، وصيحه نار تاحو وعين سجابه، الجدمل يمشي عبد العمر لترابه، درب حسين صح والباقي جذابه، دربك للجنة حبك جننا، ماشين بدربك عشاقه، ماشين بدربك عشاقة، يا مجدك ما ترن تنهقة، اسمع مني خادم واخدمك، بعدد خطواتكم مرحب هلا بكم، راس الدوس حصته ومحط رجليكم، جوعانين اقص من زند وانطيكم، اذا مركب عطش مي عيني يرويكم، بالخدمة دفانة كل عام هنانة، ادفان العد قطع انفاسي، ادفان العد قطع انفاسي، يا ابو الاكبر رفعت راسي، ادفان العد قطع انفاسي، ادفان العد قطع انفاسي، ادفان العد قطع انفاسي، يا ابو الاكبر رفعت راسي، يا الله بارك الله. اسمع اسمع حلقني، اسمع يا ميت هلا بيكم، هلا بزوار ابو السجاد، يا ميت هلا بيكم، هلا بزوار ابو السجاد، يا ميت هلا بيكم، هلا بتبع ابو الحسنين، يا ميت هلا بيكم، يا رفعت راس يا طيبين، يا ميت هلا بيكم، هلا بتبع ابو الحسنين، يا ميت هلا بيكم، يا رفعت راس يا طيبين، يا ميت هلا بيكم، هلا بتبع ابو الحسنين، يا ميت هلا بيكم، يا رفعت راس يا طيبين، يا ميت هلا بيكم، ما يصح انا مثلكم ويا، يا ميت هلا بيكم، ما يصح انا مثلكم ويا، يا ميت هلا بيكم، نعم هيك الزلمة الراس، يا ميت هلا بيكم، هلا بزوار ابو السجاد، يا ميت هلا بيكم، نعم هيك الزلمة الراس، يا ميت هلا بيكم، هلا بزوار ابو السجاد، يا ميت هلا بيكم، تبرى الزهرة اللي يمشون، يا ميت هلا بيكم، وتدعى الله بدمع العيون، يا ميت هلا تبرى الزهرة للمشور، يا ميت هلا بيكم، تدعى الله بدمع العيون، يا ميت هلا بيكم، إيه تبرى الزهرة للمشور، يا ميت هلا بيكم، تدعى الله بدمع دمع العيون يا ميت هلا بيكم يسلمها ميالة الكون يا ميت هلا بيكم يسلمها ميالة الكون يا ميت هلا بيكم قصد الابنية حصل مرا يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم قصد الابنية حصل مرا يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم اسمع صوت بس مبحوث يا ميت هلا بيكم شاركنا بعزة ولا تروح يا ميت هلا بيكم اسمع صوتي بس مبحوث يا ميت هلا بيكم شاركنا العزة ولا تروح يا ميت هلا بيكم انا اسمع صوتي بس مبحوث يا ميت هلا بيكم شاركنا العزة ولا تروح يا ميت هلا بيكم زينب يا مقلب مجروح يا ميت هلا بيكم زينب يا مقلب مجروح يا ميت هلا بيكم جرح شل عنقي الاظما يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم جرح شل عنقي الاظما يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم هلا بالمام ينحم خوف يا ميت هلا بيكم وقف بعض جزء المعروف يا ميت هلا بيكم هلا بالمام ينحم خوف يا ميت هلا بيكم وقف بعض جزء المعروف يا ميت هلا بيكم هلا بالمام ينحم خوف يا ميت هلا بيكم وقف بعض جزء المعروف يا ميت هلا بيكم على التم وصير جبو يا ميت هلا بيكم على التم وصير جبو يا ميت هلا بيكم أقدم بحر ما يوزع يا ميت هلا بيكم أقدم بحر ما يوزع يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا إدارة الإنتاج علي اللامي وعلي نزار وسيد وائل ابو رغيف يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت هلا بيكم هلا بزوار وبالسجاد يا ميت كلمات الشاعر الحسيني كريم مهدي الزاداوي أداء الرادود الحسيني حسين الحتامي الإخراج والهندسة الصوتية حسين الزهيري التوزيع مصطفى البيضاني التصوير والمونتاج علي هاشم الحميداوي المؤثرات الكورالية بهاء الغانمي